ومن فرش سورة الامتحان إلى فرش سورة الجن. ويصال مع أنصار حاو كحفصهم لا وثقلون ندوا خف يسيئكم حلا حلا ويجمعكم نون حما وجد كسر يا تفاوت في التدعون في تدعو حلا وحق يؤمن يذكر يسأل ضمن ألا وشهادتي خطيئتي حملا.